الحديث لا زال موصولا حول سيرة الحبيب الرسول صلى الله عليه، ونحن الآن بصدد الحديث عن الغار، حديث الغار أو نزول الوحي. وقد تحدثنا في آخر لقاء حول أنواع الوحي، أي كيف كان يخاطب الله تعالى نبيه، كيف كان ينزل عليه الوحي لتبليغه إلى أمته. ولقد قلنا في اللقاء الأخير أن النوع الأول هو الرؤيا الصادقة، فعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ورؤيا الأنبياء حق وهي جزء من الوحي. وتحدثنا عن الرؤيا بالنسبة للمسلمين، وخلاصة القول أن الرؤيا في الإسلام لا يبنى عليها حكم. ثانياً أنها تسر ولا تغر. ثالثاً إذا كانت صالحة استبشر المسلم وحدث بها أحب الناس إليه، وإن كانت عياذاً بالله رؤيا شر فهي من الشيطان، فليضطجع على الشق الآخر وليدفل عن يساره وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يحدث بها أحد. هذه أربعة مسائل. أما النوع الثاني من الوحي فهو نوع خاص، فلقد قال فيه الحبيب صلوا على الحبيب، صلوا على الحبيب، إن جبريل أو إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فلا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه من حرام، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، واعلموا أن ما عند الله لا ينال بمعصية الله. سمي هذا النوع بالنفث في الروعة، النفث في القلب. لم ير جبريل، إنما هو نفث فين؟ في القلب. فتستقر حقيقة ربانية في قلب الحبيب، ويوقن الحبيب أن هذا وحي من الله. لم ير جبريل، لم يكلمه جبريل من وراء حجاب، إنما هو نوع من الإلهام والإلقاء الخفي لحقيقة من حقائق الدين في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى عند غير الأنبياء الإلهام. الإلهام، إن روح القدس جبريل نفث في روعي، روع في قلبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا يعني هذا الحديث كم هو عظيم. نفث في روعي، وانظروا ماذا نفث في روعه. ما هي هذه الحقيقة؟ هي من حقائق الاعتقاد السليم. نفث في روعي أنه لن تموت نفس، لن تنفي وقوع الفعل في المستقبل، ما تخافش على رأسك، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. وكثير من الناس يخافون من فوت الرزق، ويخافون من دنو الأجل، يفرون من الأجل ويسعون مهرولين إلى الرزق فيما يبدو لهم أنه يخرج من المغرب ويذهب إلى أوروبا، يعتقد أنه يجري وراء الرزق. وجبريل نفث في روعه أنه لن تموت نفس حتى تستكمل الرزق، فرزقك مكتوب وأنت في بطن أمك حينما ينفخ فيك الروح ويرسل إليك الملك، يؤمر بكتب رزقك أولا وأجلك وعملك وشقي أو سعيد. رزقك مكتوب يا أخي. أقسم بالله الذي لا إله غيره، لو أنك فررت من الرزق لتبعك، لو فررت من الرزق لتبعك. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. حتى قال أحد الأعراب: ويلهم ويلهم، من الذي حمل الله على أن يقسم والله لا يحمل على أمر أبدا. فلم يقسم الله للعباد ليطمئنوا كما أقسم على أن رزقهم لن يناله أحد. هذا الضياع، هذه الأمراض النفسية كلها من شدة الخوف من ضياع الرزق. ووالله لو خافوا الله كما يخافون على فوات الرزق لعاشوا مطمئنين. يخافون عن ضياع الرزق وفواته أكثر من خوفهم من الله الذي يرزق. يا الله يا الله يا الله يا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. كانت المرأة من أصحاب رسول الله، صلوا على الحبيب، تقول للزوج إذا خرج يلتمس الرزق من خبايا الأرض: يا رجل اتق الله فينا، فإنا نستطيع الصبر على الجوع ولا نستطيع الصبر على حر النار. إياك أن تدخل إلى أجوافنا الحرام، فأيما لحم نبت من حرام فالنار أولى به. إياك والربا، إياك والغش، إياك والتدليس. لن يأخذ أحد رزقك، لن يأخذ أحد رزقك، إياك إياك. قيل للحسن البصري: نراك مطمئنا والسكينة في قلبك أثرت أثرا على ملامح وجهك فبدت سيم الصالحين على وجهك. فالوجه يعكس الحالة النفسية التي قوامها الطمأنينة والسكينة. فسألوه: سبحانك رب، هذا الهدوء من أين جاءك؟ هذه السكينة من أين أتتك؟ هذه الراحة من أين جاءتك؟ هذا النور الذي يعلو وجهك ويكسم حياك، ما سببه؟ قال: عرفت أن رزقي لن يأخذه أحد فاطمأن قلبي. الله، عرفت أن رزقي لن يأخذه أحد فاطمأن قلبي، وعلمت أن عملي لا يقوم به غيري فشمرت عن ساعد الجد فقمت بالعمل لوحدي. ثالثا: علمت أن الموت حق ولقاء الله حق فأنا أستعد لذلك اليوم. رابعا: علمت أن الله يراني فكرهت أن يراني على معصية الله. الله. سئل الحسن البصري: ما السر في هذه السكينة وهذا الهدوء وهذه الطمأنينة؟ لأن أغلب الأمراض العصرية عياذا بالله هي أمراض القلق والتوتر، وسبب القلق النفسي والتوتر عدم الاطمئنان على رزقه، عدم اليقين في أن ما عند الله حق وأن كلام الله حق وأن رزقك سيصلك، لا يمنعه مانع ولا يصرفه صارف. فلو اجتمع الخلق على أن يصرفوا لقمة كان الله قد كتبها لك في كتاب الأزل ما استطاعوا لذلك سبيلا. ولو حاولوا أن يعطيك لقمة ما كتبت عليك أو لك ما استطاعوا أن يصرفها لك. رفعت الأقلام. فما الذي جعلك مطمئنا يا حسن؟ وما الذي جعل محياك يشع نورا من أثر السكينة؟ قال: أربعة أشياء حفظها الله يخليكم اكتبوها واعملوا بها منهاج الإنسان المسلم. علمت أن رزقي لن يأخذه أحد فاطمأن قلبي، وعلمت أن عملي لن يقوم به غيري فشمرت عن ساعد الجد فقمت به، وعلمت الله أن الموت حق ولقاء الله حق فأنا أستعد لذلك اليوم ولا أؤخر عمل اليوم إلى الغد، وعلمت أن الله يراني فكرهت أن يراني الله على معصية الباري جل في شأنه. شوف لها الحديث انت عن نفس الروع، من أعظم الأحاديث التي تثبت عقيدة المسلم. قيل لامرأة: وقد استشهد زوجها في غزوة من الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه. كم ترك لك من العيال؟ قالت كذا، ستة ولا سبعة ولا. وماذا ترك لك من الأموال حتى تستطيع الإنفاق على أولادك؟ قالت ترك لهم الله ورسوله. فناحت بعض النساء وأظهرت المسكنة كأنها تري تلك المقروحة المسكينة المبتلات في زوجها، تظهر لها أنها مشفقة عليها وتقول لها مسكينة ما ترك لها شيء. فانتهرتها المرأة الصالحة وقالت لقد مات الأكال وبقي الرزاق. أنا علمت أني زوجي أكالا، فإن مات الأكال فقد بقي الرزاق لي. أنا كان يرزقني هو، أنا رزقي كاين واللي يرزقني راه حي. علاش تبغيو تبدلوا العقيدة للواحد؟ علاش؟ علاش تبغيو تقولوا لو كان ما فرنسا، لو كان ما أمريكان، لو كان ما فلان؟ علاش؟ رزقك يوصلك، قد يصلك عبر الأسباب، نعم، لكنها كلها أسباب يسخرها الله تعالى لكي يصلك الرزق. الله هو الذي يرزق كيف شاء، بما شاء، وقت شاء، وبأي وسيلة شاء. يسخر لك الخلق، يسخر لك الأرض والسماء، يسخر لك الريح، يسخر. الله خلق الكون كله من أجل أن يصل إليك الرزق. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. شوف النهار هو الذي يرزق الله فيه العباد، نهار معاشا. زيد أسباب وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. الشمس ترسل أشعتها على البحر فيتبخر فيصعد البخار إلى منطقة باردة ثم ينزل الماء. مش كل شيء غير رزق ديالك. وبنينا فوقهم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، لأن أشعة الشمس التي تنعكس على الماء يتبخر الماء فيرتفع فيصطدم بكتلة باردة فيرسل الله السماء ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا، كل ذلك لكم ولأنعامكم. فلينظر الإنسان إلى طعامه، إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا، حبا وعنبا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، كل ذلك لكم ولأنعامكم. حبا ونباتا وعنبا وفاكهة وأبا، كل ذلك لكم ولأنعامكم. ليك هادشي؟ مالك انت خايف؟ ربي ما راش عارف الأدريس. الفقر ليس عيب يا أخي، الحاجة مع العفة ليس عيب يا أخي، إذا كانت تدفعك إلى باب الله وتتخذ الأسباب المشروعة فأنت عبد يعبد الله بفريضة طلب الرزق. العيب هو أنك تطلب الرزق من حرام. العيب هو تمشي ترمي روحك في البحر وتضيع دينك من أجل لقمة قد كتبها الله لك، لن يأخذها أحد ولن يصدها أحد ولن يصرفها أحد. الله، إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل، شوف تستكمل رزقها. آخر ما يدخل جوفك لابد أن يدخل. دخلنا على واحد سيدي يموت فلم يستطع أن يشرب الماء، فقال أجلسوني فأجلسناه، والبارح شقول البارح، فأخذ كأس الماء وكان لا يستطيع أن يزدرد الماء، فوضع الكأس في فمه. إلك من رزقك راه كمل، ولكن يبقى له كأس نتاع الماء واسمو ده. جلس ولشدة احتياجه إلى الماء في هذا الموقف العصيب أخذ الكأس بيده وخكا يرجف، ثم أهرق الكأس في فمه فازدرده بصعوبة وقال: سبحان الله سبحان الله، إذا أراد الله تعالى أن يقف الرزق يأمر الجوارح أن لا تستسيغ. الله يأمر، الله يأمر، الله. لك خايف يمشي لك رزقك؟ ما يمشيش. دينك يا أخلا دار شرك، دينك تشبث بإسلامك ليا ما تفوته كخطف البصر، ما تضيعش دينك، ما تبيعش دينك بعرض من الدنيا قليل. لقد رأينا من يبيع الدين بعرض من الدنيا قليل، لقد رأينا من يبيع العرض بدعوى أنه يريد أن يعيش كريما، يبيع العرض، يبيع الدين، يبيع الخلق، يبيع المواقف، يبيع المبادئ من أجل دريهمات. يا الله. ثم قال: صلوا على الحبيب حتى تستكمل رزقها، ثم وأجلها. والأمر الثاني الذي يخافه الإنسان ويقدح في عقيدته ويقينه هو الخوف من الأجل، ولذلك فهو يخشى أن يقف يصد عن سبيل، يصد أعداء الله. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، الشيطان يأمركم بالفقر حتى لا تنفقوا، وأيضا يأتي إلى المجاهد إذا لقي الأعداء فيحدثه بأهله: واش تخلي وليداتك؟ لمن تخلي وليداتك وراك غادي تموت؟ ويا خلا دار شرك، لمن غادي تخليها للولاد؟ وهذاك اللي يمشي يجيب ليسانس من ده ويجيب الحرام يقول له: خلا دار شرك، دير لوليداتك شي حاجة، غادي تموت وتخلي ولادك في قعدة؟ خلا دار شرك، أجري ودور على ولادك. واحد السيد يهضر مع الاخر في الكار، قال له: انا بعدا الحمد لله ولادي بعدا راني خليت لهم بعدا في المغرب. واش ما خليت لهم؟ قال له: خليت لهم بارتنا في السعوديه. صافي خلى لهم، فرحان راه يخلي لوليداته، خايف الى يموت قبل ما يخلي لوليداته. خلي لولادك الدين، خلي لهم حسن الخلق، خلي لهم الايمان، ورثهم الدين والايمان. إن عمر بن عبد العزيز لما نام على فراش الموت وله 13 من الأولاد كلهم صبية صغار، فقالوا له: لو افترضنا لهم من مال المسلمين، من بيت مال المسلمين، أنت خدمت الأمة وجاهدت وفتحت الفتوح وملأت بيت مال المسلمين بالأموال حتى فاضت الأموال، حتى بحث عن الفقير في أرجاء الدنيا فلم يجدوه، وزوج العزاب وداوى المرضى وخدم الشيوخ والعجائز ببيت مال المسلمين، فقيل: كل هذا الخير من جهدك بعد فضل الله، أفلا نفرض لأولادك الصبية؟ أليس هذا من حقك على الأمة التي خدمتها أن توفر لأبنائك؟ قال: أجلسوني. فأجلسوه، قال: أولادي أحد رجلين، إما صالح فالله يتولى الصالحين وهو خير حفظاً وهو أرحم الراحمين، وإما أن أولادي غير ذلك فلن يكون عمر هو الذي يعين أولاده الغير الصالحين بمال الله، أعينهم بمال الله على معصية الله، لن يكون ولن يذكر ذلك في تاريخ عمر، لن يعين العصاة على المعصية بمال الله، لن يعين العصاة على معصية الله بمال الله. أنعين على معصية الله بمال الله؟ ولطيف، جريمة. بمال الله تعاون على معصية الله؟ جريمة. قال الراوي: فرأينا بعد ذلك أولاده قد شبوا ونموا عن الطوق وخرجوا يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، فرأينا الرجل الواحد من أولاده يسوق الإبل محمل بالزاد، وقد نجحوا في التجارة وفي الدين، حملوا القرآن وصاروا دعاة إلى الله وأغناهم الله من فضله، فالله خير حفظا. الأجل يا أخي، ولذلك من كان يعتقد أن أجاله مضروب ولن يستأخر ولن يتقدم ساعة ولا لحظة عن الأجل المضروب فإنه لا يخاف. مش يخاف، مش غادي يخاف. أنا النهار بتاعي اللي غادي نموت فيه غادي نموت، فأخاف من العدو نهار رهبين. إذا فررت من الموت أو القتل هل تنجى من الموت؟ لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، وإذا لا تمتعون إلا قليلا. ماذا؟ تفر من الموت؟ تفر من القتل؟ تفر؟ الموت أو القتل هو سبب فقط، أما الأجل فمضروب. إذن كن مطمئنا أنك لك ساعة تلقى فيها ربك سبحانه، لا تتقدم ولا تتأخر. نفث جبريل في روعي، هذا هو الحديث تقريبا الوحيد الذي يتحدث عن هذا النوع من الوحي الذي هو النفث في الروع. هذا هو الحديث تقريبا الوحيد الذي يتحدث عن هذا النوع، وهو النفث في الروع، إلقاء حقيقة من قبل جبريل من دون أن يراه في قلبه، فتستقر في قلب النبي فيبلغها النبي لأمته. لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها وأجلها. فلا يستبطئنكم الرزق على أن تطلبوه من حرام، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، واعلموا أن ما عند الله لا ينال بمعصية الله. ما أعظم هذا الحديث، ما أعظم هذا الحديث، ما عند الله لا ينال بمعصية الله. كيكون جايك الرزق بالحلال فتستعجل فتطلبه من حرام، كان غادي يوصلك حلالي، هذاك الشيء كان غادي يوصلك حلالي، وانت حلفت عليه حرمته، وانت كذبت باش جبت حرمته، انت غشيت، هو كان غادي يجيك وصلك. لكن عدم يقينك في الله هو الذي جعلك تستعجل في أن تتلون وتتلوى وتغش وتخدع حتى وصلك بطريق غير مشروع، وقد كان في طريقه إليك حلالا طيبا لو استقبلته باليقين في الله وبالرضا وبالوسائل الشرعية لكان قد وصلك حلالا. هذا النوع الثاني من أنواع الوحي. النوع الثالث من أنواع الوحي هو أن يخاطب من قبل الله بغير واسطة. الله، يخاطبه الله تعالى بغير واسطة فيوحي بإذنه إليه ما يشاء. وهذا النوع من الوحي قليل جدا، لم يحدث إلا لسيدنا موسى عليه السلام، فقد خاطبه ربه وكلمه تكليما في جبل الطور، حتى طلب موسى أمرا لا يقدر على تحقيقه. كان سيدي ربي منين يكلم موسى يعجبه الخطاب بتاع سيدنا ربي ويبغي يوسع ويتوسع. قال: ما تلك بيمينك يا موسى؟ شو غادي يقول له؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ربي: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال ربي: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى واضمم إليك يد. الآيات حتى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى. الآيات. الله، اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. الله، ما أحلى خطاب ربي، ما أحلى كلام ربي. الله الله، فلما تلذذ كليم الرحمن بكلام الخليل طلب شيئا لا يتحقق. ماذا طلب؟ قال ربي أرني أنظر إليك، أنت تخاطبني، أريد أن أرى وجه من يخاطبني. الله، أرني أنظر إليك، قال لن تراني في الدنيا. لماذا؟ لأن الخلقة التي خلقك الله عليها لا تتحمل رؤية الحق. سيكيفك الله يوم القيامة ويحدث فيك تعديلات وتغييرات نورانية تتحمل عندها في الجنة رؤية وجه الله، أما هنا يغلب عليك الطين، مسكين الطين، نور ربي الملك إلاش تتنحر، نور الملك إلاش تو وما كانش عندك الإيمان قوي، التبوهل لا يتحمل عقل ولا قلب. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، ها هو المثال، كأن الله يعلم أن موسى سيقول لما يا رب، فأجابه قبل أن يسأل، لما يا رب لن أراك، لماذا أحرم من هذه النعمة، لماذا أحرم من لذة النظر إلى وجهك، فجاء الجواب قبل أن يسأل، لأن الذي يجيب هو الذي خلق ويعلم ما يجول بصدر وبنفس سيدنا كليم الرحمن موسى عليه وعلى سائر الأنبياء وخاتمهم محمد أزكى الصلاة صلوا عليه. الله، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. الله، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال ربي تبت إليك وإني من المسلمين لا إله إلا الله. الله، فتاب موسى بعد أن خر صاعقا، لأن أنوار وجه الله أنوار فقط، تجلى جزء منها يسير، جعلت الجبل وما أدراك ما الجبل، جعلته دكا، ذاب الجبل. فما قدرتك أنت على التحمل وقد ذاب الجبل؟ إذا ذاب الجبل، إذا سال الجبل، حينما أصابته أشعة وقبسات سبحانية وسبحات انبعثت من وجه الجليل، إذا ذاب الجبل فكيف بهذا الإنسان الضعيف؟ الله، فكان موسى عليه السلام ممن حظي بكلام الله ورسالاته، اصطفاك الله تعالى وكلمك تكليما. وهل هنالك نبي حظي بشرف تكليم الله له بغير حجاب، من غير سيدنا موسى؟ كاين شي واحد القران واش كاين ولا ما كاين؟ واش كاين شي واحد اخر ولا ما كاين؟ كاين ولا ما كاين؟ ولا ما كاينش يا زعما غادي تقولوا بلي سيدنا موسى هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا خويا يا خو، ما من مزية اختص بها نبي إلا فاقها، إلا فاقه فيها نبينا صلى الله عليه وسلم. فقد خاطب الله تعالى نبينا، صلوا عليه، صلوا على الحبيب، صلوا على نور قلبي وحبيبي. الله، كلمه الله أيضا من غير حجاب وليس بينه وبينه ترجمان. متى؟ متى؟ في المعراج. في المعراج. والنجم إذا غوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى لا إله إلا الله لا إله إلا الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. الشعراوي رحمه الله يبدع في تفسير هذه الآية، يبدع من فتوحات الرحمن على الشعراوي، يقول لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال الآية الكبرى هي رؤية النبي لوجه الله، لأن الصحابة مختلفين هل رأى النبي ربه فوق سدرة المنتهى؟ أما عائشة من الصحابة فتقول لا، وأما ابن عباس فيقول نعم لقد رآه هناك. الله، وهي الآية الكبرى، فليس بعد رؤية وجه الله آية أعظم من هذه الآية. الله. ثم بعد ذلك سبحانه سبحانه أوحى إلى عبده ما أوحى بغير واسطة. فما الذي أوحاه الله لنبيه هناك في الملأ الأعلى فوق سدرة المنتهى وبلغها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني شت الكرام، افترض عليه وعلى أمته الصلاة. إن فضل الصلاة على كل الأوامر فضلها يتحقق بأمرين لم يتوفر لأحد من الفرائض. الأمر الأول أنها فرضت في السماء وليست في الأرض، واستدعي لها النبي إلى الملأ الأعلى ولم ينزل جبريل، لأنه الأمر اللي يكون عظيم. أحد القادة العسكريين إذا كانت الأوامر العسكرية أوامر طبيعية عادية يرسلها مع أي كان، لكن إذا كان الأمر خطر وجلل يستدعي المسؤول إلى مكتبه، لأن الأمر جد، ولأن الأمر سري للغاية، ولأن الأمر لا يحتمل أبداً أن يخرج عن اثنين لا ثالث لهما. ولله المثل الأعلى، فرضت الزكاة في الأرض بواسطة جبريل، والصيام في الأرض بواسطة جبريل، وكل الفرائض. لكن لما كان الأمر يتعلق بأعظم الفرائض، الركن الأعظم، عمود الدين، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، استدعى الله نبيه للملأ الأعلى. صلوا على الحبيب. فاخترق السبع الطباق، فافترض عليه وعلى أمته 50 صلاة كما تعرفون في اليوم والليلة. فشرفها أنها فرضت في السماء وليست في الأرض، والشرف الثاني أنها فرضت من قبل الله على رسوله بغير واسطة. ما كانش جبريل، الله ورسوله. وفين؟ في السماء. الله ورسوله فين؟ في السماء. والخرين الله جبريل رسول الله وفي الأرض. فتميزت الصلاة من بين جميع الشرائع والشعائر أما الله افترضها في عليائه، استدعى لها الحبيب، صلوا على الحبيب، ثم افترضها الله ولم تكن بين الرب الجليل العزيز والنبي واسطة. ولذلك فالصلاة معراج يا أخي، يصلي العبد لربه وليس بينه وبين الله بواب، وليس بينه وبين الله ترجمان ولا واسطة. إذا سألك عبادي عني هي الوحيدة، لم يقل قل فإني قريب. كل الشرائع يقول قل، أي بلغ يا نبي الله وأجبهم عن سؤالهم. يسألونك عن الروح، قل الروح، قل الروح من أمر ربي. يسألونك عن إله الله، قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى. يسألونك عن، قل هو. لكن يسألونك عني، أي في علاقة العبد مع ربي في الصلاة، في الدعاء، والصلاة دعاء، فإني قريب، ما كاش قل. فهي معراج روحي إلى الباري تعالى سبحانه. هذا النوع من الوحي اختص به رسول الله أيضا من دون الأنبياء إلى جانب موسى كليم الله. والفرق ما بين سيدنا موسى وسيد ربي واسمه هو، أن موسى كلمه الله فيه في الأرض، وسيد النبي فيه كلمه الله ماشي في السماء، فوق السماء. منين تكمل السماء؟ فوق سدرة المنتهى، فين ينتهي الخلق كله والكون؟ ولذلك شكون اللي غادي يكون أقرب؟ شكون اللي غادي يكون؟ الرسول صلى الله عليه وسلم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى. سيد ربي ما كانش اللي بعد عليه واللي قريب، ما كانش. ولكني منين تبقى تشوف الله طوال النبي الزمان وطواله المكان وأدنى وقربه واستدعاه ليخاطبه. ماشي بحال يجيك انت لله، يجيك رساله ويجيك كلام في التليفون. ماشي بحال من تكون معاه ويستدعيك ليه. الله، لا اله الا هو سبحانه، لا اله الا هو. هذا ان شاء الله تبارك وتعالى النوع الثالث من انواع الوحي. النوع الاول زيد يقول يقرأوا معايا، النوع الأول الرؤية الصادقة، النوع الثاني يقولوا لي النفث في الروعة، والمسألة الثالثة إن شاء الله أن يخاطب الله عبده ونبيه بغير حجاب. أحفظوا معايا الله يرحمه لكم، أحفظوا إن شاء الله باش ما يبقاش يتعلم شوية الإنسان إن شاء الله تعالى. أما النوع الرابع والذي سنتطرق إليه في اللقاء القادم إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء، فهو أعظمه وأغلبه، وهو الذي جاء بواسطته أغلب القرآن. المنامة ما جاتش فيها شي آية، ما عمرو سيد النبي نام المنامة وجات قرآن عن طريق المنامة. قالوا إن أعطيناك الكوثر، قالوا لا، جاء بها جبريل. قالوا الفاتحة، لا، جاء بها جبريل. النفث في الروعة، ما جاتش آية عن طريق هذا النوع من الوحي. المخاطبة بين الرب ونبيه بغير حجاب، ما جاتش بها قرآن، جات فريضة الصلاة. فريضة الصلاة. إذا فالقرآن كله جاء بطريقة واحدة تقريبا، وهي بواسطة الوحي. أيوه الوحي، هذا وقع وحي، من أمام وحي، والنفث في الروعة وحي، والمخاطبة وحي، بواسطة جبريل. الواسطة جبريل، جبريل أمين الوحي في السماء. كل القرآن جاء عن طريق جبريل. الله، الملائكة، ولا جبريل، جبريل، ثم الملائكة يصلهم الخبر، فينزل جبريل ويسمع للملائكة صفيق وتسبيح حينما يأمر الله جبريل بأن ينزل الوحي. هنالك احتفال عظيم في السماء. في الحديث الصحيح أن الملائكة تحدث تصفيقا بأجنحتها لعظمة الوحي الذي ينزله الله. هو احتفال، احنا اللي مديتهاش الناس في القرآن وسامحة فيه. آية واحدة تنزل السماء ترتج يا أخي، السماء يسمع لها ضجيج، السماء يسمع لها احتفاء رسمي جليل، جليل وخطير. احنا عندك القرآن مجموع، فلا تفتحه ولا تقرأه. يا للشقاوة، يا للبعد، يا للضلال، يا للحرمان، يا للحرمان. الله. فينزل جبريل بالوحي على قلب رسول الله، ونزول جبريل على قلب رسول الله بالوحي له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يراه، زيد، كما خلقه الله، له 600 جناح، جناح واحد يقلب به السماوات السبع. قداش هالمخلوق؟ قداش ربي ربي ربي. لا إله إلا الله. هذا غير جبريل، هذا عبد من عباد الله، غير عبد من عباد الله. فلا أقسم بالخنس، الجوار الكلس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم. اسم ربي كريم. ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. مطاع ثم في الملأ الأعلى أمين. شو الصفات اللي اعطى ربي لجبريل؟ شو فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم. رسول كريم هو رسول رب العالمين إلى الأنبياء، هو الواسطة بين الله وأنبيائه. رسول كريم ذي قوة، قوة عند ذي العرش مكين، مكن الله له، فهو سيد الملائكة، مكين، مطاع ثم، أي تطيعه كل الملائكة، ثم أمين. ثم قال على محمد: وما صاحبكم بمجنون، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترمونه بالجنون؟ ما صاحبكم بمجنون؟ ولقد رآه بالأفق، أي محمد رأى الرسول الكريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع، رآه محمد بالأفق المبين كما خلقه الله. رآه كم من مرة؟ كم من مرة رآه على خلقته؟ مرتين. فين منين جبت هذاك؟ من كتاب ربنا. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. إذا رآه في المعراج عند سدرة المنتهى كما خلقه الله، والمرة الأولى فين شافوه؟ ها؟ في غار حراء، ما شافوش كما خلق الله. وقال استغفر الله، هذيك يعني استغفر استغفر الله. هذاكم إذن حينما فطر عليه الوحي، نزل الوحي ففطر الوحي. بعد ذلك كان يرى جبريل قد ملأ أطباق السماء، له 600 جناح، يقول له: أنت رسول الله، أنت رسول الله. سنتعرض لهذا إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء. رآه كما خلقه الله مرتين، ثم يأتيه في صورة رجل ثانيا، ثم يأتيه كصلصلة الجرس ثالثا. فنسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، ويزيدنا علما وفهما وصدقا وإخلاصا يا رب العالمين. بالنسبة للأعمال الاجتماعية، الولد واحد يتيم هذا، وعنده واحد تحاليل 3000 درهم، وواحد دواء اسبوعين 350 درهم. قبل عندك ان شاء الله غادي نقول شيء. سيدي مسؤول غادي ان شاء الله. بالنسبة للأعمال الاجتماعية لهذا اليوم، الأخ يعني دار الفقين تاعنا، ويعني معروف العملية على الشبكة تاع العين ان شاء الله تبارك وتعالى بزيد المليون ان شاء الله. أعينوه أعانكم الله تعالى. كريدي إن شاء الله تعالى الأخ تعالى إن شاء الله تبارك وتعالى بإذن الله إن شاء الله لا كينا إن شاء الله تبارك وتعالى امرأة عندها جلابة مخطة هنا برا خساء الحديد باش تعود للعمل ينتحى إن شاء الله تبارك هذا الأخت نتعو فيها سرطان تاع الرحم كتمشي للدار البيضاء وكيخصها لكل حصة 1500 درهم تقريبا سي جوج د المليون ونص إن شاء الله تبارك وتعالى الأخ تاعنا ما راهش هنايا إن شاء الله تبارك وتعالى فالراه اللي عنده البنية ديالو عاود كيخصها الحديد إن شاء الله باش تعاود العملية إن شاء الله اللي جا عندي إن شاء الله مع الصباح فرك أخويا إن شاء الله خصكم تنوضوا باش يشوفوكم الناس باش يعاونوكم إن شاء الله تبارك انت ياك صافي ها هو الاخ نتاعنا الله يجزيك بخير وكاين حتى الورقه نتاع الحديد وهذاك الشيء الله يجزيكم بخير والبنية ها هي يعني دارت العمليه ولكن خصها تعاود للعمليه نتاع اليد لان ما الطب نتاعنا غير هرفشوا اللي دار شي عمليه هنا خصها تعاود نهرسوه نعاودوا العمليه نتاع العمليه يا ربي يا ربي يا ربي على بلادي يا ربي الاخ ان شاء الله تبارك وتعالى واسمه خسارك هي دارت واحد العمل واحد البنيه صغيره هي عنده التصويره دارت العمليه على الكلوه ان شاء الله يخصها واحد التحليل ب 3000 درهم ويخصها شي دواء شهريا 350 درهم راه بني ونس اللي مكلف بها بوشاش ديال البيضه الزرق ان شاء الله تبارك وتعالى المهم والاعمال الاجتماعيه كثيره وراح ندلينكم على البعض اللي يبغى يعاون جزاكم الله خير واحسن الله اليكم احدى الوالده نتاع شي وليدات في الخارج وواحد هنايا طلب الله تعالى يحفظهم الله يحفظ جميع اولاد المسلمين يا رب اسال الله تعالى ان يوفق الجميع لما فيه الخير ساترك هذا الكرسي الى كشي كراس ان شاء الله دبابيات ان شاء الله ان شاء الله تعالى ساترك هذا الكرسي لأخينا السي عبد الله إن شاء الله تبارك وتعالى اتخذ لنفسه اسما اسمه عبد الله لكي يتلفظ بالشهادتين بين يدي الحضور في هذا المسجد إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى قال يزيد إن شاء الله تعالى ان شاء الله دريان اشهد الله واشهد ان محمدا رسول الله on va répéter maintenant ان شاء الله اشهد الله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا توازي فا إن شاء الله أشهد إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله On va maintenant poser une question simple, Inch'Allah. Pourquoi vous avez choisi l'islam, Inch'Allah? Pour sauver mon âme. أنا اخترت الإسلام لكي أنجو بروحي إن شاء الله مما تعاني الحضارة الغربية من جوع روحي. الله أكبر. Et parce que l'islam c'est d'une simplicité. ولأن الإسلام متسم بالوضوح والسماحة والبساطة وليس فيه أمر معقد إن شاء الله. السبب جاي لكوز كيسكي vous avez maintenant rencontré quelqu'un. Oui, Monsieur Laïd Jafjaf. Comment? Monsieur Laïd Jafjaf. Laïd Jafjaf. De quel pays إن شاء الله؟ France. المدينة إن شاء الله. La ville. Les Vents, l'Ardèche. شمال ولا الجنوب؟ الجنوب. Avignon. Inch'Allah, tabarak wa ta'ala. Jazakum Allah khair. Et maintenant, Inch'Allah, tabarak wa ta'ala, quels sont vos projets maintenant dans l'islam? Continuer à prier, sauver mon âme jusqu'au bout. Le hadaf de la vie est de l'ushbi'a, raghbati, fi ibadati Allah ta'ala, wa sujoud ilayhi hatta alqa Allah. Nous vous demandons maintenant de faire des efforts pour, Inch'Allah, tabarak wa ta'ala, da'wa, Inch'Allah. Inch'Allah. Pourquoi? Parce que vous prononcez le français et Allah, tabarak wa ta'ala, toujours envoie les prophètes de les langues des envoyés, inshallah tabarak wa ta'ala. Jazakallahu khairan. Barakallahu. Allah Akbar. Le nom. Ton nom avant que tu prends Abdullah. Bruno. Bruno wa baddala ismahu wa mashihna Abdullah inshallah. Vous êtes Abdullah et moi Abdullah inshallah. Nous sommes inshallah kulluna ibadillah. Wa sallallahu ala habibina Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. شكرا ميرسي ان شاء الله تبارك الله ان شاء الله